يتجاوز سماحة المحرم إلى تشوف بلدان المجاورة المناطق المجاورة لهذه المؤتمرات مثل مثال المغرب مثلا. نحن الرسل قال يكون يكرر لك ما يعني تفضل كرر. يعني قلت لو تجاوزت مساحة الاستنكار إلى المناطق المجاورة لهذه المستعمرات، يعني نفس أهل المستعمرات الاستنكار، بل حتى المناطق المجاورة لهذه المستعمرات تربطهم مصالح لهذه المستعمرات. نعم. ففي المثال اللي ذكرت هناك يعني آلاف الجنود الأجانب يعني يحرسون المنطقة، هذا يوفر لك مفتاح ثراء يعني سهل جدا. فأنت لو سويت عملية على هؤلاء سيستنكر حتى الناس المجاورين لهذه المستعمرات، ليس أهل المستعمرة نفسها. والله يا أخي يعني هذه حتى المنطقة اللي تتكلم عنها أعرفها بشكل جيد جدا، وأعرف أنه فيها مشكلة، أعرف أنه فيها مشكلة بكل معنى الكلام. ولكن حتى كنت كلفت أحد الأخوة يعملنا دراسة بحثية من الناس في المنطقة عن وضع السكان والبيئة والمشاكل اللي فيها، إنما لازم تأخذ بعين الاعتبار دائما المصالح والمكاسب وترجع محاكماتك كلها للكلام اللي قلناه البارحة، إنه هذا العمل الذي سأقوم به حلال ولا حرام، مفيد ولا مضر، ممكن ولا غير ممكن. لا تقدم على أي عمل إلا إذا كان حلال مفيد في مصلحتك ممكن عسكريا. إذا كان هناك عمل حلال ومضر في مصلحتك أو غير ممكن عسكريا تؤجله الآن. يعني حتى يعني ضرب الوجود الأجنبي المتمثل في السياحة في هذه المناطق نفسه يشكل إشكالية. يعني مثلا هذه المناطق أغلب الناس تقوم على هذه المناطق. نعم. ضرب السياحة يعني. يعني هذا مثال مش كقرار نهائي، ولكن كتصور ابتدائي اقول العبث في تلك المناطق الان خطا. العبث في تلك المناطق الان خطا لانك ستتحول في اعين الناس وكانك انت الذي جئتهم بالفقر. انت الذي جئتهم بالفقر، وحيقول لك ما رايت في كل البلد الا هذه القضيه، علما انه كل المناطق الاخرى. اضرب لك مثال في مناطق في مثلا وين اقول لك؟ يعني تعودوا أهل الخليج على السياحة، في عندهم سياحة الاستجمام. يعني شوف سياحات الطرقات الغنية كلها في لندن، يحجوا إلى لندن، وأنا عشت في لندن وبارك لدي النوعيات من الناس. الطرقات اللي أقل الطبقات المتدينة تذهب إلى تركيا، تذهب إلى سوريا، تذهب إلى بره. ولكن هناك في طبقة من أثرياء الخليج، مش فقط خليج، من أثرياء العالم العربي ولكن خصوصا الخليج كون في حال من الثراء، في عندهم نوع من سياحة الدعارة. يذهبوا للسياحة والدعارة في آن واحد، حتى آخر ما سمعت أنهم الآن حتى قضية مجلة المسلمون لما بدأت تتكلم عن ما يسمى زواج السفر ولا زواج المدري إيش شيء، يعني بدأ يفيسوا على نكاح المتعة، لأنهم بدأوا يذهبوا إلى مناطق الهند والباكستان وبنغلاديش لكثرة المسلمين. يعني هو جنابه داعر بس داعر شرعي، يعني بده يزني بطريقة يظن نفسه أنه هو يلعب فيها على رب العالمين. انه يعني لها صفة زواج شرعي، لها شكل زواج شرعي. لذلك مرة كنت بسمع للشيخ الطحار قال ان الذي يقوم ببيع محرم من اجل ان يلتف على الربا، جريمة المراضي اهون عند الله سبحانه وتعالى من جريمته 100 مرة. يعني في عندنا ناس كثير من التجار هو بده ياخذ ربا، بس بقول لك انا ما بعطيك ربا، ببيعك بضاعة، ببيعك هذا هكذا بالضبط سبحان الله، يقول لك اعطيك هذا الدفتر نقدا ب100,000 وبرجع بشتري منك بالتقسيط ب150,000. وكيف كثير شيء على التجارة، بس هو ما بده يشعر انه هو عامل ربا. يعني قال لك خذ 100,000 اعطيه 150,000، ما بده يقول لك اياها، بس بقول لك يلا خذ هذا الدفتر ورجع لي هذا الدفتر. نهاية المسألة انه اخذ 100,000 ورجع 150,000 ربا. فذكر الشيخ طحان قال هاي بيع العينة الآن أصبح شائع جدا. ذكر الشيخ طحان قال هذه الجريمة مضاعفة لأنه يظن المرابي أنه يلعب على الله سبحانه وتعالى، يحتال عليه بحيث ما يشعر أنه بيعمل ربا. فهمت؟ يعني هذا هزء منه بخالصه جل وعلا، أنه يظن أنه تنطلي الحيل عليه. فالآن نشا عندنا نوع من الزنا والدعارة باسم إيش؟ باسم أنه يلتف على الأحكام الشرعية. فيذهبوا إلى الهند حيث تزوج المرأة فتاة صغيرة في السن، يكون هو عجوز أكل الدهر على ذمته، بيجي الآن بده يتزوج لي واحدة عمرها 14-15 سنة، يدفع $1,000 ولا $1,500، يقعد في الهند شهرين ثلاثة، ثم بعد ذلك يترك لها $1,000 ويسافر ولا يريها وجهه مرة أخرى، فتطلق تلقائيا، وإذا كان يعني عنده أخلاق يبعث له ورقة طلاق ولا أنها طلقت. فهمت؟ هو سافر وعمل كل هذا النكاح من يعني تحت هذه النوايا. ناهيك عن انه في بلاد اخرى كثيره من بلاد المسلمين يذهبوا للدعاره الصريحه. فهذه القضايا اثرت عند كل اهالي تلك المناطق واصبحت باب للاستفزاز. فهؤلاء الناس يجب ان يشكلوا هدف لحروب العقابات مبكره في تلك المناطق. خاصه لو انهم محملين بالاموال فيبحثون عن داعي ياخذوا منه امواله ويقوموا بعمليه خطي ويرجعوه على بلده من مكان ما جاء. فهمت كيف؟ فالمهم هذه الاشياء شكلت اشكال بالنسبه للمسلمين. شكلت اشكال. قال لي رجل في تركيا، قال لي اخذت رجل عجوز جانا من الخليج بعد هو بيعمل له جوله سياحيه، قال له اني يريد بنات. فقال لي اخذته طوفت في السياره 4-5 ساعات حتى نعس وتعب وجاع وكل شيء، بالاخر اخذته الى الشاطئ بعيد شاطئ رملي، ودخلت في السياره على الشاطئ حتى وصلنا على شاطئ البحر، مسكين وقع مع اخ من مسوانا. فنزل فقال له ايش تريد منه؟ نظن انه حيعمل له مثلي ولا كذا، قال له لا بس اذكر انه هنا كان في بار ولا كذا، فما ادري يبدو حملوه من هنا ولا نقلوه. فقعد يتمهزق فيه على الشاطئ، اخذه جايبه حتى تلف وصار بده بس يرجع لهناك، رجعه للمكان. قلت له ما لازم اصلا كنت تسلبه ما معه هذا ترجعه. فالشاهد حتى صار عندنا في اوروبا مره واحد تصور اوقف رجل في اسبانيا لانه توسم فيه، نحن ما بيعرفه، توسم فيه انه عربي. فقال له انت تتكلم عربي؟ قال له بس بدي تساعدني اني انا ببحث عن كذا وكذا، يريد الفاحشه ويريد المصائب. بس لانه شكله هكذا قال له دلني وين المساله. فهؤلاء الناس في البلاد الاسلاميه التي يريدوا القمار فيها ويريدوا الدعاره ويريدوا المصائب يشكلوا، انا ما اقول فقط من اجل الاموال ولكن اقول لانها تشفي صدور الناس. كما اخذنا رجل هناك قلت لك وقتلوه ورموه على المذابح لانه كان عامل مشكله مع الناس. فتاتي بهذه المساله وتاتي في قضايا في ناس فيها فقر فتسلب وتوزع على الفقراء وتشعر الناس انك انت اسعفتهم. فهذا ممكن يكون بدايه اذا تطورت واخذ المنحى العام كله انك تجاهد النصارى تجاهد اليهود تدافع عن اعراض المسلمين تقوم في كل هذه المساله. اذا اردت ان تنقل رياح الثوره بتاعك بعد ما صار لك شعبيه كبيره في كل تلك المناطق بيصير المسلمين يتعاملوا معك نعم اضرب النصارى ولو جعنا. بس بعد ايش؟ حتى كما قال الدكتور احمد نصر قال يقولون ان صدام حسين ممكن يخطئ الصواريخ وينزلها على المسلمين في الضفه الغربيه، انا من هنا اقول لكم دعوا صاروخ ينزل على اليهود وثلاثي على رؤوسنا. يعني هو يريد من القهر انه تتحقق عينك. فالشاهد ما تبدا بهذه المناطق لانه لن تفهم المساله. نعم. انت اكثر مناطق هذه ممكن يستخدم هذه هذه المناطق ممكن ان تعتبر محطه للاستراحه لانه فيها حكم غربي ففيها شيء من الحريه، ممكن ان تعتبر باب للمراسلات، باب لتهريب الاسلحه، باب لكل هذه مناطق الخليج العربي، مناطق شمال افريقيا المحتله، مناطق تركيا، بعض المناطق الحره في كثير من المناطق. المشكله ليس نفس ليس السكان فقط الذين يقتلون هذه الاماكن يعيشون منها بل الاحصاءات تقريبا ثلث البلاد يعيشون في التهريب وكذا. فهذه ما تجي تقطع على الناس انت لانه ستستخدم، سينسوا ان الحكومه هي سببت افقارهم وسيفكروا انك انت الذي انت الذي سببت. لو جربت اسباني في الصحراء مشكله في ذلك. لو ضربت ايش؟ بدأوا تضرب يعني الوجود الغربي في اقصى في مثلا في المناطق الجنوبيه وفي هذا له حظ يجب ان يكون عندك توجيه من هذه يذكر الناس في البعد الديني لعمليه الجهاد المقدس كما يسموهم في ضد النصارى وضد اليهود. هو في تاجر يهودي يطعم الناس ويراضي مع الناس، يقتل اليهودي يزعلوا كل الناس، يعني هذا له حد. ولكن اقول اذا كان عندك مندوحه متدرجه تدخل من البوابات المتدرجه تاجيل مساله الى اخرى. يعني من تأجيل مسألة إلى أخرى، وهذا عندنا برجع بقول لك في كثير دلائل حتى في السيرة، الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقتل رأس المنافقين وكان الغرض سياسي بحت. أنه سيقال أن محمد يقتل أصحابه، يعني واحد يخدم يجي عنده ثم يقتله فينفرض الناس. فأجلت المسألة حتى بعد ذلك انحلت بالطريقة المعروفة في السيرة. ففي أشياء بوابة، ولكن إذا وجدت أنها ستلغي كل أصل المسألة فهؤلاء الناس تضرب بمصالح الجزء لصالح الكل، وهذه قضايا خاضعة خاضع لفهم أهل المنطقة. إذا الله سبحانه وتعالى واحد فاتح عليه يعرف كيف يدخل. كذلك في الناس يفكرون مثلا بالقضاء على هؤلاء المفسدين في الأرض كبائع المخدرات وكذا التهريب. لكن في بعض بائع المخدرات مثلا في بلاد المغرب يشتري الأضاحي لعيد للحي كله. إذا تقتل هذا كما قتلت الحي كله، كله ينضد ذكر مثلا. يعني في أمر أقول هناك تدرج، هناك تدرج، هذه مسائل ليست سهلة. هناك تدرج. أما موضوع تطبيق الأحكام الشرعية كأحكام شرعية، لأنك أنت مسؤول عن القضاء على المخدرات ومسؤول عن القضاء على الدعارة ومسؤول عن القضاء على الخمر ومسؤول عن القضاء على المفسدات، فهذا ليس مسؤوليتك. شرعا ليس مسؤوليتك، شرعا ليس مسؤوليتك، لأنك أنت لست ممثل ولست مطالب شرعا بتنفيذ هذه الأحكام. الآن في عندك أحكام شرعية، إذا أنت نفذتها تضرب فيها عصفورا بحجر، أنه هدف جماهيري تكسب به المسلمين وتطبق حكم شرعي بحالة جزئية تقوم فيها، تقوم فيها. أما أنك تأتي لتطبق هذه الأشياء فتسير عليك كل الناس. لازم ندخل بعملية متدرجة. الآن اليهود والنصارى فالحكومة، فالمتعاملين مع الحكومة وصولا إلى آخر درجات المجتمع تتسلسل المسألة تسلسل طبيعي. بل أكاد أقول أن الدول اللي مثل المغرب يعني أنعم الله عليها بوجود اليهود والمصالح الغربية الكثيرة، في حين بلد مثل ليبيا ليس فيها هذا الأمر أصلا. يعني لو أرادوا يجهدوا يبحثوا في كل أقطار ليبيا ما راح يلاقوا لا يهود ولا غربيين ولا أحد. في لجان ثورية استحكمت تؤدي كل الدول، فهو مضطر أن يبدأ من هناك. البلاد اللي فيها مثل هذه القضايا هي قضايا البلاد اللي فيها نصيريين، مثل عندنا طائفة أخرى تحكم المسلمين وتلقائيا الناس يعني هم ضدها، فجاءوا الإخوان المسلمين وأضاعوا المفتاح الأساسي للدخول في المعركة وقالوا هؤلاء نصيريين مواطنين، فيهم ناس مع الطواغيت وفيهم ناس مع الشعب، فضيعوا المفتاح الأساسي. إذا كان انتهيت بس حتى أقرأ شيء بسيط من ضيع نعم. بسم الله نعم. في سؤال الحمد لله نحن أصحاب العقيدة الصحيحة، فعندنا منهج صحيح نقوم بالحركات الاجتهادية على وفق هذا المنهج الصحيح. إذا كما هو مفهوم من الدروس السابقة ليس في منهجنا الغاية لا تبر الغاية تبر الوسيلة. نعم هذا الدروس في منهجنا. نعم ولكن نحن سمعنا من العلماء في أصول الفقه الضرورات تبيح المحظورات. نعم ويستدلون على هذا الأصل فمن اضطر غير بغض العلم فلا اثم عليه. كيف اذا كان هذا الاصل صحيحا كيف نجمع بينهما؟ الغايه لا تضر الوسيله، الضروره تضيف المحظورات. هو في شيء في الشريعه عندنا اسمه ضوابط المصلحه، ضوابط المصلحه في الشريعه الاسلاميه، وكثرت فيه ابحاث كثيره جدا. وهناك قول الضرورات حتى في الأصول الضرورات تقدر بقدرها، الضرورات تقدر بقدرها. فعندنا الضرورة باب من تسهيل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة أنه جعل لها جعل الضرورات أحكام. أما أصحاب مبدأ الغاية تبرر الوسيلة فهم عندهم مبدأ الضرورة لا حد ولا ضابط له، وهذا الفرق بيننا وبينهم، لا حد ولا ضابط له. المرحة كنت أكلم أخونا أبو عبد الله المهاجر في بعض الضرورات في أبواب التمويل، فقال لي سبحان الله في أشياء يعني الإنسان يقع عليها تلفت نظره، أن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام امرأة ورجل من الفقراء مات لهم بعير في الشتاء وليس لهم إلا هذا البعير، فكان الرجل يقول لها لا نأكله لأنه مات والله سبحانه وتعالى حرمه، وتقول له ليس عندنا إلا هو. فلما اختلف مع زوجته كان زوجته أفقه منه، قالت له روح سأل الرسول عليه الصلاة والسلام حناكل يعني القضية نحن مكومة بعير 1000 كيلو فقال فذهب للرسول عليه الصلاة والسلام وقال له القصة، فقال هل لكم غيره؟ قال ليس لنا غيره، فقال تزودوا به شتاءكم هذا. فأحل له أنه يأكل. ما في عنده حل بالموت فقط حالة كذا فقال له كله فيه حتى حالة خاصة حالة خاصة سألوا أنت إيش ظرفك إيش خطتك إيش فقط فيها فأعطى فيها حكم إنه هذا له. فقضية الضرورات بحث طويل عريض جدا حقيقة هنا يخرج الموضوع عن اختصاص الإنسان العادي ليدخل في اختصاص الناس اللي يستطيع أن يقبل الضرورة بقدرها. فمهمتي ومهمتك أن نفتأتي إلى ضابط شرعي تقول له أنا عندي الحالة كذا وكذا وكذا وكذا توصفها كما هي توصف له الواقع كما هو ثم تفتأتي هل أنت داخل في إطار فمن اضطر غير راضي والحالم فيأثم عليك فلها ضوابط لها ضوابط المصلحة لها ضوابط. وحتى أذكر أنه في هذا المجرم البوطي الدكتوراه بتاعه البحث الدكتوراه بتاع البوطي اللي أخذ فيه مرتبة الشرف من الأزهر مع التوصي بنشر البحث وما أدري إيش اسمه ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية كتاب جيد ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية. فضوابط المصلحة وضوابط الضرورة شرعا معروفة ينطفر ليس نحن هنا مكان ولا مستوى تفصيلة. أما الذي أعرفه الذي يقول أن الغاية تبرر الوسيلة فهو يفتح لنفسه مجال مفتوح أن الغاية فيها مصلحة فأتبع لها كل وسيلة. يعني مثلا الإنسان الآن يريد حتى تالي يريد أنه يدخل ينفذ عملية تجسسية فهل تبيح له الشريعة أنه يأخذ معه امرأة زانية ويمارس الزنا حتى تنطلي أموره على العدو ثم يتجاوز كل خطوط الشريعة حتى يقول أنا عندي غرض في النهاية بدي أقتل طاغوت وأطلع؟ لا لا لأنه عنده حدود من تقليد في الهدي الظاهر ممكن يعلق طليق ممكن يتظاهر في القضاء ممكن يفطر في رمضان ممكن يصلي إيماء ممكن يصلي إيماء يعني ما يحس عليه أنه عم يصلي ممكن يعمل بعض الأمور. فهذه الأمور حقيقة هي من الأبحاث اللي أنا كنت طرحت مجموعة من الأسئلة أريد أعطيها لبعض أهل العلم أريد أن أعرف طبعا بعض المسائل الجهادية أين نهاية الرخصة عندنا حتى نتحرك. يعني أذكر أني بعض الأخوة في تونس كانوا يعرفوا أنه ليس عندهم حل في تونس إلا الانقلاب العسكري فراحوا تطوعوا بالجيش وانسكروا في الجيش حوالي 20 سنة يعني بعضهم 20 سنة بعضهم 10-15 من 20 سنة ونازل. فطلع قرار في الجيش انه اللي بيصلي بيفصلوا فصاروا يصلوا ايمان اللي بيصوم بيفصلوا فصاروا يفصلوا ويقضوا بفتوى من الشيخ والتعليم الاخر لدرجة مثلا حتى صار الذي يبحث عن زوجته تحت جب فيفصل من الجيش ومهما كان عنده في اشياء. فهم يريدوا عنهم اقترب موعد الانقلاب فأتى لهم مفتي الجماعة اللي هو الرجل قطر سبحان الله قد راح فر للسعودية فرجعوا سلموا السعوديين سواء رحمه الله فقال لهم نساؤكم تحتشم ولا تحتجب تحتشم يعني تلبس لباس محتشم ما في تبرج سفر ولكن تكشف راسك حتى فقط يؤدي مثلا فطرح عليهم الموضوع مثلا انه وين نهاية ما هو ممكن. فدائما في ضرورة وفي مصلحة ولنا ضابط في الشريعة يقدرها أهل العلم بقدرها وهذه فتاوى ميدانية لرجل خاص بظرف خاص بمكان خاص لا تقول هذا تقول أفضي كذا لفلان ثم نعمتها نطبقها في مكان آخر. فكل أصحاب مسائل يعرض ضرورة على الفقهاء فيأخذ فيها فتوى. أما أصحاب الغاية تبرر الوسيلة فليس عندهم سقف للغاية ولا للوسيلة. فهمت الفرق بيننا وبينهم؟ هناك فرق في الغاية تبرر الوسيلة هو عنده هدف معين فيسرع مثلا. نحن في الشريعة ليس هناك عندنا سماح بأن ننقض العهود هذا ليس فيه ولا حرف ولا حرف بينما السياسة الدولية قائمة على نقض العهود بمبدأ الغاية تبرر الوسيلة. نحن الآن نستطيع أن نقول للأمريكان إذا سلمتم لنا الموقع الفلاني سنعمل كذا وكذا إذا فعلوا يجب أن نفعل بل مصداقية المسلمين قامت على هذا وليس من الحرب خدعة نقض العهود. نقض العهود ليس من الحرب خدعة بينما مبدأ الغاية تبرر الوسيلة قائم أصلا على نقض العهود وقائم على كل الأمور. ولذلك لما عملوا تحالف وطني مع الأحزاب عندنا أنا ناقشت الشيخ منير الغضبان بنفسي ثم جاء بعد ذلك لما رجع عن مبدأ التحالف الوطني واعتبر أنه كان زل وخطأ للإخوان وإلى آخره وكتب ذلك في منهج الحركة للسيرة النبوية جاء زارني في البيت فقلت لو أنت كيف أفتيت للناس وكذا قال أنا رجعت قلت له ما عدلك هذا الرجوع لا يغنيك لأنك لما أفتيت في التحالف كتبت كتاب كبير اسمه التحالف السياسي في الإسلام ولما رجعت بسطر ونص في ثنايا كتاب عام ما أحد شعبي، لأن أنا بعتبر نفسي قارئ، لو ما أنت قلت لي ما سمعت بالتراجم. فيجب أن ترجع، ولكن أنت أفسيت، قال لي شوف مع ذلك للإنصاف، أنا التعارف الذي أفسيته غير الذي حصل في سوريا. أنا قلت لهم للأخوان إني هذا التحالف جائز بشرطين، عندكم مسألتين لا تستطيعوا تعملوها. المسألة الأولى أنك لا تستطيع أن تعد الأحزاب بالمشاركة في الحكم أي أو بأي قضية ثم تبطل النقل، تبطل النقل. الأمر الآخر لا تستطيع أن تعدهم بالمشاركة في الحكم بعد سقوط السلطة وتبطل أنك تتوفي. يعني لا يحل لك أن تقول أنا سأشاركك في السلطة، أقصى شيء مسموح لكم أن تقولوا نتعاون معكم على إسقاط حافظ الأسد بس، وبعد ذلك لكل وجهة هو موليها ما لنا علاقة فيكم. ولكن أن تبطن تعطيهم شيء وتبطن فتنقض لا يحل لك، فهذا كله حواجز شرعية عندنا على الغاية تبرر الوسيلة. فهمت كيف المسألة؟ فلذلك يعني مثل ما واضح أنها متشعبة جدا، ولكن الفارق الأساسي بس افهم هذه المسألة، أن الضرورات والمصالح وهي الحالات التي نخرج فيها عن الحكم العام لها ضوابط شرعية وحدود وسقف يحددها أهل الأمن، بينما الضرورة تبرر الحماية تبرر الوسيلة ليس فيها سقف وليس فيها حدود. نعم الله. الآن سنقرأ فقط قليل، الساعة 5:15 نحاول نقرأ حوالي ربع ساعة تسعة من البحث من خلال قراءتي فيه اليوم للتحضير وزيادة المنية، هو تكرار بدأت الأمور تتكرر كل مرة سابقا فسيكون التعليق أقل. نحن الآن في الصفحة 61 بعنوان الفصل الخامس المقاومة ضد الفرنسيين في الهند الصينية. المقاومة ضد الفرنسيين في الهند الصينية وهي الثورة الفيتنامية التي قامت على الفرنسيين قبل الثورة التي قامت على الأمريكان، لأنه خرج الفرنسيين دخلوا الأمريكان، يسميها التجربة الفيتنامية. العنوان الآن في الصفحة 63 الحرب الاستعمارية والتجربة الفرنسية استراتيجية وتكتيك فونغوين جياب، وهو الجنرال جياب الذي قاد المقاومة في فيتنام ضد الفرنسيين، كيف انتصر الفيتميني، هم اسم الجيش الفيتناميين اسمه الفيتميني في الهند الصينية. نقرأ، يقول كيف طبقت قوانين الحرب الثورية المبينة من قبل ماو تسي تونغ على مستعمرات الدول العظمى. لقد سجل التاريخ النتيجة، فمنذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وأريدكم أن تطغوا إلى كل التجارب فيها محاربة الاستعمار لأنها شبيهة بما سيأتي، قال فمنذ نهاية الحرب العالمية الثانية لم يخسر أي شعب حربا شنها على الاستعمار. لا تشكل ماليزيا والفلبين إلا استثناءات ظاهرية وسنتحدث عنهما في الفصول التالية. ففي أكثر الحالات ملائمة سلمت القوة الاستعمارية سلطتها في الوقت المناسب منحنية أمام رياح التاريخ، وفي الحالات الأخرى لم يكتسب الاستقلال إلا بالإرهاب والفوضى المدنية كما في قبرص والمغرب، أو بقوة السلاح كما في الجزائر والهند الصينية. هو يقصد الحرب الإرهابية يعني قتال المدن، حرب عصابات المدن، ويسمي الحرب الثورية أو بقوة السلاح هي الحروب التي أخذت مجال اشتباكات واسعة في الأرياف. يتابع فيقول ويقدم النضال الذي جرى ضد الفرنسيين في الهند الصينية أهمية خاصة تماما، إذ نجد فيه المثل المزدوج لحرب ثورية استمرت حتى الحسم العسكري على النموذج الصيني، على عكس الانتفاضة التي تؤدي إلى الحل السياسي وأديرت بوعي حسب تعاليم ماو تسي تونغ. يقول فادنباخ هذا المستشار الأمريكي إن الحرب التي شنها الفيتماني في الهند الصينية الشمالية اتبعت التعاليم، تعاليم ماو تسي تونغ، مرحلة تلو أخرى، مع أن قادتها ادعوا بأنهم حسنوا العقيدة القتالية. ولاحظ أن كل أمة تحاول أن تصيغ لنفسها، معتمدة على تجارب الآخرين ولكن تصيغ لنفسها خصائص خاصة فيها. لقد دامت من العام 1946 اللحظة التي حمل فيها هوشيمينه، وبعض أصحاب الدعابي عندنا يقرؤونها هو شيء منه، هذا هو شيء منه، حمل السلاح ضد الفرنسيين ماشي، فكان هو شيء منه يفترض النصراء. هذا اسمه هوشي منه قائد فيتنامي، هو الذي قاد يعني يعتبر المرشد الروحي والعسكري للمقاومة، بينما المسؤول العسكري له في تلك المعركة اللي هو الجنرال زياد. هوشي منه، نعم. كان هوشي منه في الواقع يسيطر عمليا على فيتنام لعام مضى، يعني قبل دخول الفرنسيين، منذ استسلام اليابان وحتى 1954، العام الذي قسمت فيه البلاد إلى جزئين. أظن في خطأ ويبدو أن حفظه 45 وليس 54، لأنه قال لقد دانت من العام 1946، ثم قال كان يسيطر عمليا على فيتنام لعام مضى منذ استسلام اليابان، فالعام اللي مضى قبل 46 هو 45، الله أعلم، مكتوب هنا 54. العام الذي قسمت فيه البلاد إلى جزئين يفصلهما خط العرض 17 في مؤتمر جنيف العالمي بعد سقوط إنه استمر هو مسلم إلى 1954 اللي هو تاريخ سقوط موقع ديان. ديان هو الحصين الذي تكلمت عليه المرة الماضية عندما هزمت طليعة القوات الفرنسية في فيتنام، سيأتي هذا تفصيل. وقال وإن لم يكن هذا الانتصار كاملا لشيوعي الفيتماني فقد كانت هزيمة كاملة للفرنسيين، رغم أنه ما انتصار كامل حققه كل أهدافه إلا أن الهزيمة الفرنسية كانت كاملة، حددت نهاية سيطرتهم في الهند الصينية. لقد بقيت الكتلة الرئيسية للقوات الفرنسية المؤلفة من 500,000 رجل، تصور فرنسا حتى نصف مليون بني آدم في شرق آسيا، هذا كبير جدا، هو نفس الضباط الأساسيين هذول نقلوا إلى الجزائر فيما بعد وساهموا في قمة الثورة. التقيت سبحان الله بعدين، التقيت مرة مع جنرال 81 سنة، سافرت من باريس إلى مدريد في طفار نوم، أنطلع معي واحد عجوز كان عقيد في الجيش الفرنسي قاتل في الهند الصينية وفي الجزائر، ولما ركب معي كان هو مبعوث من جان ماري لوبين من أجل الحمل الانتخابي تبعه في الجيش الفرنسي في مدريد، فقعدنا نتكلم طول السفر عن تجربته في حرب موسوعة عمره 80 سنة، تكلم عن تاريخ فرنسا على مدى 60 سنة وهو فيه كولونيل وسياسي من أيام قبل ديغول إلى الآن. فهؤلاء الضباط نقلوهم موقع الآخر، ولكن ملفت للنظر أنهم 500,000 رجل، قال بقيت هذه القوة السليمة من ناحية عملية ولن تكن خسائرها إلا 112,000 قتيل وجريح خلال 8 سنوات. فهو ايش عم يعبر عن هذه الخسائر؟ قال سليمة عمليا، يعني يعتبر ان هي 12,000 قتيل ولا شيء. فتصور عن مدى يعني الاستعداد الاستعماري للتضحيات لما بيعتبر 100,000 قتيل انه ولا شيء لانه ال 500 ما تستهلك. قال لكن معنوياتها كانت محطمة، فهو على ايش بحث واعتبره خسارة ليس الرقم وانما معنوياتها كانت محطمة، ولم يذكر الحل السياسي حقيقة ان الاسلحة الفرنسية عانت هزيمة مهينة ومن قبل ما كان معتبرا بمثابة جيش محلي يمكن سحبه في أقل من 10 أسابيع. ودائما العسكريين يظنوا هكذا، تصليحات القضينا سنقضي خلال 10 أيام، سنقضي خلال أسبوع، سنقضي وما تزال الإشكال. أنا في إسبانيا قعدت 10 سنوات، سمعت يمكن 600 مرة من الإعلام أنهم قضوا على عصابات تتبع البصر وأنه قتلوا رجل واحد، يعني سمعتها يمكن 500 مرة، ودائما تلاقي تتبعها عمليات وتتبعها امور، فدائما تتصور السلطات انها قضت على العصابات. وفي خلال تلك السنوات الثماني اضحى ما كان في البدء عصابات تقوم بعملياتها على مستوى سرية او فطينة، عبارة عن جيش نظامي منظم في فرق تمتلك المدفعية الخفيفة وقادر على مجابهة افضل الجند الفرنسيين. ومع ان هذا الجيش قد قاتل خلال المرحلة الاخيرة وهي مرحلة الهجوم الاستراتيجي المحدد من قبل موتسيتون، فإن الجزء الأعظم من الحمل الطويل كان من عمل حرب العصابة وليس المرحلة الأخيرة، الجزء الأعظم كان هو على مدى حرب العصابات الطويلة. ولقد عرف الجنرال فينغوين جياب بطل ديان بيانفو اللي قاد معركة ديان بيانفو هذه الحرب مستخدما تعابير ماو نفسها. قال جياب، لاحظ الكتابات للتلميذ وكأنها مستمدة من نفس الشيخ، قال إن حرب العصابات هي شكل النضال الذي تتبناه جماهير بلد ضعيف سيء التجريب، رجعنا لنفس آلية الفهم التي تلزمنا للصراع ضد جيش معتد يمتلك تجهيزا متفوقا ومستعملا تقنية أفضل، إنه الأسلوب الملائم للثورة وينفد ثوار ويعتمد ثوار العصابات على بطولتهم من أجل الانتصار. ماشي، يتفوق بالبطولة على التكنولوجيا، على الأسلحة الحديثة، وتجنب العدو عندما يكون الأقوى ومهاجمته عندما يكون الأضعف. إنهم يتفرقون أو يستمعون لاستنزافه تارة ولإبادته تارة أخرى، ولكنهم يعني العصابات يمتلكون دائما إرادة القتال في كل مكان، مفهوم؟ بحيث يجد العدو نفسه أينما ذهب غارقا في بحر من البشر المسلحين. وجعل نفس المبادئ الذين يهاجمون ويدمرون معنوياته وينهكون قواه. فقلت هنا استقراء استقرأ أساليب ربما لزمتنا والله أعلم في مواجهة الموجة الصليبية مرة أخرى، نفس التكتيكات ما رصيتهم، ولذلك ما رصيت في التعليم. ولحسن حظ قضيته كان جياد قد تمثل الحكم التطبيقي لمعلمه وتعلم بلاغته يعني في الكتابة، وقد كان يدرك ما يقول عندما يكتب. إذا كان من الواجب الانتشار لاستنزاف العدو فإن من الضروري أيضا تشكيل قوى هامة في الأوضاع الملائمة للحصول على التفوق في مكان وزمن محددين بغية إبادته. يعني وإن كان أنت هدفك ناحية عسكرية تنشئ قواتك ولو بسوية قتالية منخفضة، ولكن من المفيد أن يكون لك رؤوس حربة عسكرية قد تلزمك في عمليات نوعية تحتاج فيها لقوات مدربة أو قوية بشكل حسن، غير اللي أنت تنشرها كعموم العصابة، مفهوم؟ في قوة خاصة للحصول على التفوق في مكان وزمن محددين بغية عبادته. يقول جير: وعندما تتراكم النجاحات الصغيرة فإنها تستنزف جنود العدو تدريجيا وتزيد عدد قواتنا، والهدف الأساسي هو إبادة قوات العدو، وعلينا أن لا نعرض قوانا للدمار من أجل الاحتفاظ بأرض أو احتلالها. نفس المفاهيم اللي سبق شرحناها، واضح؟ يقول: إن هذا التعريف للهدف العسكري بحث، ففي إطار القتال ضد المستعمر وهذه استلزمنا يكون للآثار السياسية لحرب العصابات ولا شك أهمية أقل من أهميتها في حالة الانتفاضة ضد حكومة بلد نصف مستعمر مثل كوبا. أن الانتصارات السياسية ما لها كبير أهمية في مواجهة الاستعمار، وكذلك فإن لها أهمية أقل عندما يتعلق الأمر بالدفاع ضد جيش أجنبي يجتاح البلاد. ليس هناك مشكلة كبيرة لأن الناس ما يحتاجوا إلى دعاية كبيرة حتى أنت تقنعهم في عدالة المسألة، كما كانت حالة الجيش الفرنسي بعد الحرب العالمية الثانية. لكن إذا كان الأمر يتعلق بالتأثير على معنويات الحكومة وعلى الرأي العام العالمي، فقد كان للعمل السياسي المتضمن، يعني هو الهدف من مواجهة المستعمر إيش؟ التأثير على معنويات الحكومة العميلة لهم، أو التأثير على الرأي العام العالمي. فقد كان للعمل السياسي المتضمن تعبئة الشعب في فيتنام نفس الأهمية الحيوية كما في كل مكان. إذا رجعنا إلى عملية التوجيه والتوعية السياسية والعقدية للشعب، ويعترف بذلك جياب نفسه، فيقول في معرض الحديث عن السنوات الأولى للحرب، كتبت هنا ملاحظة سبق الإشارة إليها: في البداية كان هناك ميل بأن لا نأخذ في الحسبان. يقول هو جياب: في البداية كان هناك ميل بأن لا نأخذ في الحسبان كما ينبغي دور العمل السياسي. يعني في البداية كانوا مستهينين بدور العمل السياسي، ولم يعترف المكلفون به فورا بأن التثقيف السياسي والتوجيه الأيديولوجي كانا يشكلان المهم الأساسي. أقول: هذا الخطأ القاتل كان وما زال قائما عندنا في أفغانستان وفي البوسنة. سميت أفغانستان واحد والآن نسميها أفغانستان اثنين، يعني إحنا الآن بادين التجربة الأفغانية العربية الشوط الثاني. أقول هذا الكلام اللي يقوله أن الناس مستهينة بأهمية التوجيه السياسي بالسعروي، قد اكتشفوا بيخمس أكثر أنه كان خطأ قاتل. فنحن هنا في القواعد وفي المعسكرات كان هناك أوامر صارمة من أصحابها غفر الله لنا ولهم بحسن النوايا، أنه التوجيه السياسي والعقد في القتال بسبب لنا أرباكات جانبية ضد مصلحة القتال إلى جانب الأفغان. فكان الشيخ عبد الله رحمه الله يقول، وأنا لما أذكر خطأ حتى نستفيد منه وأكرر ما قلته، أننا نذكر خطأ رجل اجتهد وله أجر في خطأه بينما نحن نأثم لو كررنا الخطأ، مفهوم؟ رجل يجتهد ويكون له أجر عند الله في خطئه ربما، ولكن نحن إذا كررنا خطأه نأثم. كان يقول بالخطبة الجمعة يريد مني فلان وفلان أن نتكلم في الحكومة السعودية، وماذا نستفيد من الكلام في الحكومة السعودية؟ من أين تأتي الخيام وتأتي الأموال ونطعم الجياع إذا كان نحن نسمع كلام جنابه ونجعل حديثنا الأساسي قالت السعودية وكفرت السعودية وعملت السعودية؟ فكان الشك في التوقف. نعم؟ أنا لا أتوقع شك في التوقف. هو أنا ما أريد أنحى في المسألة منحى في هذا الشك، هو لا ليس شك في التوقف. الرجل عامل حسابات بتطوره أنه دفع مفسدة أعظم بالمفسدة أصغر. أنه أنا الآن أتكلم على السعودية فلا أستطيع أجند ولا أحشد ولا آتي ولا آتي بالأموال ولا أعمل في الأشياء، لأن الكلام في السعودية فرعي بالنسبة لمعركته هنا. يعني ما أريد أن أخذ الحديث في المنحى العقلي والتوكل والقضية، وإن كان لا شك أنه يحمل في طياته شيء من هذا الخطأ، ولكن أقول أنه حصل توجيه عام لا تتكلم في هذه المسألة من كل الجوانب وفي كل المستعمرات، لا تتكلم في السعودية. السعودية هي التي نحرت الجهاد الأفغاني والعربي. فالأصل أقول إن هذه الكلام في السعودية ليس ذكرته الكلام في السعودية، وأريد أن لا يفهم علي غبي أنني أطعن في الشيخ عبد الله عزة رحمه الله من أحب الناس إليه، بل بعتبر أننا سائرين على قدمه وأعتبر أننا نحن بعض فضله رحمه الله. ولكن أن رجل اجتهد جملة من الاجتهادات أخطأ وصاب مثل كل بشر. فلما نضرب مثال عرضت هنا قضيته مثل قضية مثل الانتصار وتشبيه القيادات الأفغانية بأنهم بين عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز، كان خطأ ودفع ثمنه ثمن باهظ لما جاء هذا عمر بن عبد العزيز مسعود ودمر كابر بالصواريخ وقتل المسلمين. فالشاهد في أخطاء ارتكبت نريد نستفيد منها حتى ما نكررها، وليس هذا طعنا على أصحابها لأنهم كانوا رجال عاملين مجتهدين في حينها، فأرجو أن يكونوا بين الخطأ المأجور بأجر أو الصواب المأجور بأجرين. ولكن أقول أن هذا كان من الجهل السياسي، ثم تطور الموقف لأن يقول لا تتكلموا في المعسكرات على موضوع الحاكمية برمته وليس على موضوع دولة بعينها، لا تتكلموا في الحاكمية تعميم، ثم لا تتكلموا في العلماء تعميم، ثم لا تتكلموا في الحركات الإسلامية الواقفة ضدنا تحاربنا جهارا ونهارا، ثم فبالآخر فقدنا أساس التنظير المنهجي لتعب إكناس مقاتلين عقائديين. فماذا كانت النتيجة؟ أن أكثر من 40,000 شخص تدربوا في أفغانستان حصيلتهم بقي منهم الآن في الجهاد سواء هنا أو في كل الدنيا ما لا يجاوز 1000 شخص، و39,000 شخص فيهم نسبة ذهبت للمخابرات المعادية، ونسبة وزعت في جيوش الطواغيت المعادية كما في اليمن، ونسبة أصبحت من تلاميذ العلماء الذين يحاربوننا جهارا ونهارا بسلاح الفتوى الذي هو أنظم أسلحة الدمار الشامل، ونسبة كبيرة جدا وهي الآلات المؤلفة عادت إلى بيوتها فعاقبت النساء والأولاد وخرجت من كل المسائل. فهمت؟ ذكرنا بهذه القضية قوله في البداية كان هناك ميل بأن لا نأخذ في الحسبان كما ينبغي دور العمل السياسي، ولم يعترف المكلفون فورا بأن التثقيف السياسي والتوجيه الإيديولوجي كان يشكلان المهم الأساسية. بدل قول تثقيف سياسي نحن نقول توجيه سياسي شرعي. التوجيه السياسي الشرعي الذي يشمل مناحي المنهج برمتها وينشئ عندي مقاتل عقائدي يعرف هو ومن عدوه ومن محايد وكل هذه التصنيفات. يقول لكن تبين الخطأ. أنا أقول هذه القضية لأنه ما تزال هناك آثار لهذه الدعوة في البوسنة كما أسلفنا من نصف ساعة، كانت هناك نفس التعميمات، بل تمادوا المجرمين هناك لأن يخططوا ويسروا التجمع العربي. هذه المسألة القضية ممكن تصير معنا تاريخ جلسة يعني ساعتين نتكلم فيها. الذي أريد أقوله استفرادا على موضوع الشيخ عبد الله عزام، الشيخ عبد الله عزام بنى فلسفته كلها على أصل صحيح جدا، على أصل صحيح، تخلل بعض التصنيفات خاطئة. حدثني شخص بشيء فعلا أثلج صدري وفهمت كثير من تكتيكات الشيخ عبد الله عزام لما سمعت هذا الحديث. قال لي أن الأخوة جاءوا الشيخ عبد الله عزام يقول له الأفغان فيهم يفطيهم عملهم شرف إلى آخره، بدع انحراف كذا فساد قاضي فلوس كل شيء. فلما أسأل عليه قال هل تظنون أني لا أعرف هذا؟ أعرف ما تقولون وعشرات أضعاف مما لا تعلمون. ولكن كل الذي أريده أن نتجاوز مرحلة. أريد أن يأتيني من 20 بلد عربي 20 شاب من كل بلد، فيصبح عندنا 400 مجاهد عربي يستشهد نصفهم هنا، ثم يعود النصف الباقي ليشيع الجهاد في كل العالم الإسلامي. فأعتقد أن هذا التكتيك أرجو أن يشفع له في كل ما حصل من مخاطبات في العمل. وفي حقيقة الإنسان الذي يعمل لازم يرتكب أخطاء، يعني كما قال الشاعر: كم في السماء نجوم لا عداد لها وليس يكسف إلا الشمس والقمر. ليه؟ يعني نجوم السماء هي كثير تكسف وتنطمش، بس ما حدا يشعر فيها لأنها صغيرة الضوء طبت. وأما القمر والشمس فلما يكسف فكل الناس تنتبه: ذهب القمر اليوم ما طلع. ولذلك قالوا: كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. إن الإنسان يعني عنده عيوب يعني معدودة فمحترم، ولكن إيش نقول؟ نحن علينا أن نذكر هذه الأخطاء التي ربما أجر صاحبها فيها حتى لا نكررها نحن فنكون موزورين. الشيخ عبد الله بنى موقفه من هذه القضية في قضية السعودية على أنه في إمداد بالمال والرجال والعفاف، ثم بالغ لأن الرجل كان طيب يعني أكثر من الحد المطلوب في لعبة سياسية قذرة بهذا الشكل. فلست في معرض استعراض الآن أخطاء الشيخ عبد الله رحمه الله ولا غيره حتى نستفيد، ولكن آخذ منها فقط وهو أنه كان مطلوب من الناس أن تكف عن التعبئة السياسية والتوجيه السياسي الشرعي والحديث في هذه المسائل، فأورث هذا أن العدو تمادى حتى طلب من الأخوة في البوسنة مش فقط لا يتكلموا في السياسة، لا يتدربوا على أسلحة العصابات الأساسية التي تتلزمهم في البلاد العربية، فمنع التدريب في المتفجرات ومنع في بعض الأمور، ولا تتدرب إلا على أشياء ستلزمك في معركة البوسنة، لأنك مطلوب منك أن تؤدي خدمة للغرب في البوسنة ثم ترجع ما تستفيد. فهم؟ فهذا الذي أريد أن أتكلمه، أن التوجيه السياسي الشرعي والمنهجي يجب أن يعبأ فيه المقاتل المجاهد حتى يعرف أننا أمام معركة ضد الصليبيين طويلة فتلزمنا فيه هذه التعبئة. يقول: لكن تبين الخطأ ووجه الانتباه اللازم للمشكلة السياسية الأساسية المتمثلة في صهر كل القطاعات الاجتماعية للأمة وتوحيد كل المجموعات الإثنية العرقية لبلد متعدد القوميات. إنه كان عندنا بلد متعدد القوميات وعندنا مشاكل لازم نتكلم فيها في التوجيه السياسي حتى نحل مشاكلنا، فانتبهنا إلى أنه من الخطأ اللي نتكلم فيها. والآن أقول أنا يرحمك الله إنه عندنا جماعات مختلفة، تيارات إسلامية مختلفة، مشاكل متعددة كثيرة، يجب أن نتكلم في هذه الأمور حتى نخرج من إشكاليات فنتعرض لها لو ما تكلمنا فيها وأوجبنا لها الإطار الصحيح. يقول: في النضال ضد التسلط الأجنبي، وإيش؟ إن نريد أن نوجه ونوحد كل هذه الأقليات في النضال ضد التسلط الأجنبي، وهذه حالتنا. وقد سعى الحزب للإمساك بكل الفرق الملائمة لدفع الشعب في ذلك الصراع. سنتوقف إن شاء الله على السادسة إلا ربع. ولقد سعى الحزب للإمساك بكل الفرق الملائمة لدفع الشعب في ذلك الصراع. لقد كتب دياب ذلك كما كتب أيضا: يجب على جبهة الاتحاد الوطني أن تكون تجمعا لكل القوى القادرة على الاتحاد، أن تكون تجمعا، هذا من عمليات التنسيق التي عم نفكر نسعى فيها. يجب على جبهة الاتحاد الوطني أن تكون تجمعا لكل القوى القادرة على الاتحاد، وذلك بتحييد أو تجزئة كل القوى الأخرى التي لا تدخل في عملية الاتحاد. ولقد أهملت الطبقة الفلاحية في البدء، اللي هم أساس جماهير اللي سيجند منهم، يعني أهملوا جموع السكان لصالح التربية أو الانتخاب النخبوي. قال: ولقد أهملت الطبقة الفلاحية في البدء، لكن هذه الغلطة الفاحشة في بلد من الفلاحين اكتشفت بسرعة وأصلحت، وأصبح شعار الثورة: الأرض لمن يزرعها، الأرض لمن يزرعها. يعني أنه في الأول اعتمدوا على نخبة الحزب واتحاد الجماعات وأهملوا الفلاحين لهم أصل جماهير، فسماها غلطة فاحشة، ثم قال: أصلحناها وطرحنا شعار يؤلف الناس على مصالحهم ومعالجهم. وكتب دياب أيضا: كانت الإمبريالية العدوانية تشكل بالنسبة إلى الأمة الفيتنامية عدوا يجب إسقاطه، يقصد الفرنسيين. كتبت هنا: لا يزال التيار الجهادي يعاني من هذا المخل، وهو إهمال جماهير المسلمين وعدم الالتفات إلى تحقيق مصالحهم. يقول: وبما أن مصالح هذا العدو، انتبه لهذه الفقرة مهمة جدا وسنقف هنا. يقول كانت الإمبريالية العدوانية، يقصد المستعمر الأجنبي فرنسا في حالته، تشكل بالنسبة إلى الأمة الفيتنامية عدوا يجب إسقاطه، مفهوم؟ وبما أن مصالح هذا العدو قد تلاقت منذ زمن بعيد مع مصالح ملاك الأرض من الإقطاعيين، فإن الصراع ضده لم يكن منفصلا عن الصراع ضدهم. فهمتم ماذا أريد من هذه الوقفة؟ أريد يقول من جهة أخرى، أكمل الفقرة، ومن جهة أخرى وفي بلد مستعمر ومتخلف كبلدنا حيث يشكل الفلاحون أغلبية السكان، فإن حربا ثورية هي في جوهرها حرب الفلاحين بقيادة الطبقة العاملة لأنهم أوعى منهم، ولم تكن التعبئة العامة للشعب وإلى حد بعيد سوى تعبئة الجماهير الريفية. هنا عندنا نقطتين، النقطة الأولى موضوع تكلمنا فيه كثيرا وهو تعبئة الجماهير المسلمين، وموضوع أريد أن أقف وأشرح هنا ونتوقف اليوم، وهو أن يقول مصالح ملاك الأراضي كانت مرتبطة بالمستعمر فكانت إقطاعيا أن نقاتل ضده، وأقول أن مصالح الحكومات المرتدة عندنا وتحالف المنافقين بكل طبقاته مرتبط مباشرة بالاستعمار اليهودي الصليبي، ولذلك فإن القتال ضده تلقائي وطبيعي وإجباري، ولا يمكن فصل القتال ضد المرتدين عن الفصل عن القتال ضد الصليبيين واليهود. وفي الوقت الذي ننادي فيه بشعار أن مفتاح الجهاد ومفتاح الصراع هو قتال اليهود والنصارى، ليس لأنه قناعتنا أن قتال المرتدين خطأ تكتيكيا أو سياسيا أو شرعيا، لا، ولكن لأنه البدء به كبوابة خطأ، فالبوابة الصحيحة هي قتال اليهود والنصارى، ولكن وصولا إلى قتال الحلف المتكامل يهود نصارى مرتدين منافقين، مفهوم؟ كبوابة. فالذي يبدأ من بوابة المنافقين أو من بوابة المرتدين يخطئ خطأ استراتيجي فاحش، جربنا في بلاد المسلمين وتفاهم الثمن ذلك.